ايدي شانس غايدة حافظ الزهوينية الزهوينية الناس وهرا وهرا وهرا اللي صار شريان الناس وشدة الناس وشدة يا نهار اللي في قلبي عن لساني وخدو بقع ما نعرف ليش نحمد الله هو اللي عطاني وهذا الشي راضي بيه Yeah. شيء.